مقال بعنوان كم حققت من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار بقلم المجاهد أبي انتصار السامرائي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالإيمان بالله والكتب السماوية يستلزم إيماننا بالجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين، وإننا نجد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يدلل على وجود أسباب لدخول الجنة والخلاص من النيران. ومن تلك الأسباب ما ورد في القرآن على وجه الصراحة، فما هي الأسباب التي بها ندخل الجنة، وما هي الأسباب التي بها ننجو من النار، وكم حققنا منها؟ فمن الأسباب التقوى والعمل الصالح، فقد قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سورة البقرة. وقال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، سورة لقمان. وقال أيضا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، سورة القلم. ومن الأسباب الصريحة الإسراع بالأعمال الصالحة والبدار إليهما، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سورة آل عمران. وقال في موطن آخر سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، سورة الحديد. ومن الأسباب الصريحة في القرآن الإنفاق سرا وعلانية، على الفقراء والمحتاجين وفي سبيل الله، حيث قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، سورة آل عمران. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سورة الأنفال. ومنها أيضا كظم الغيظ واحتمال الأذى، حيث قال: والكاظمين الغيظ، سورة آل عمران. ومن الأسباب العفو عند المقدرة، حيث قال: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، سورة آل عمران. وكذلك الذكر والاستغفار وعدم الإصرار على المعصية، حيث قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، سورة آل عمران. ومنها الاستقامة على الطاعات، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، سورة الأحقاف. ومنها الخشوع في الصلاة، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنين. ومنها ترك اللغو والفحش من الكلام، والذين هم عن اللغو معرضون، سورة المؤمنين. ومنها حفظ الفروج والبعد عن المحرمات، حيث قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، سورة المؤمنين. ومنها حفظ الأمانة، قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سورة المؤمنون. ومنها الحفاظ على الصلاة، قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورة المؤمنون. ومنها الجهاد في سبيل الله، قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سورة التوبة. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. سورة التوبة. فهذه أغلب الأسباب التي وردت على سبيل الصراحة في القرآن، ومن ينظر إليها يجد أن أكثرها قد تحقق في كثير من الناس. ولكن هل حققنا السبب الأخير الذي هو الجهاد؟ وهل حققناه على الوجه الذي يرضي الله تعالى؟ إن هذه الأسباب ناطقة بالوعيد المحتوم خيرا كان أو شرا، ومن يملك هذه الأسباب فهل تظن بالله ألا يدخله الجنة؟ ومن يملك هذه الأسباب فهل تظن بالله ألا يدخله الجنة؟ حاشا وكلا، فالله هو الحق العدل الذي رحمته وسعت غضبه، فعلى كل عاقل أن يراجع نفسه ويسألها: فعلى كل عاقل أن يراجع نفسه ويسألها: هل تريدين الجنة؟ وهل تريدين النجاة من النيران؟ فإذا وجد جوابا سليما فليعرض نفسه على هذه الأسباب، فلعله يصيبه من كرم الله ووعده ووعيده فلعله يصيبه من كرم الله ووعده ووعيده فالله الفاعل المختار، وما علينا إلا الطاعة. ومن الحري الإقرار به أننا نلمس هذه الأسباب على فئة في عصرنا اليوم. نعم، إنهم فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى، إنهم جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير. فهم زيادة على طاعاتهم من التزام بالفرائض وذكر والإسراع إليهما والاستقامة عليهما ومبرات إيمانية وإلى آخرها، فهم مجاهدون في نفس الوقت، فهم النموذج الأمثل في الأخذ بهذه الأسباب، فجزاهم الله خيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.